ولذلك تعالى حضنك قول لي تعالى روح هناك مش حضنك اذا السن كبار لا ماليش دعوه قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا الشيخ ابراهيم اهلا ليك زي ما انت طب الحاج بصراحه الله يبارك فيك فرح الله صار خليك زي ما انت لا انا هنزل هنزل تحت اشرب على منك هتوقع بالعمود ولا فين؟ هنا؟ الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله ولله ولله الحمد بجميع أنواعه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد استمعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى من أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم نام النبي في فراشي حتى مس جلدي جلده يا سلام انت متخيل الوضع ستنا عائشة بتقول نام النبي صلى الله عليه وسلم في فراشي حتى مس جلدي جلده فقال يا عائشة أتأذنين لي الليلة في عبادة ربي قال والله إني أحب قربك وأحب هواك وقد أذنت لك قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ما شاء الله الله أن يصلي وبكى حتى ابتلت لحيته وجاء موعد الفجر فجاء بلال يعلم النبي بقدوم وقت الفجر فوجد بلال وجد النبي يبكي ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا نزل علي الليلة آيات من كلام ربي ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إيه هي الآيات يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر سورة آل عمران السماء والأرض ده ربنا قال لخلق السماوات أكبر من خلق الناس طيب والسماء بتخدم مين والأرض بتخدم مين كل الكون بأجناسه الأربعة، جماد ونبات وحيوانات، تخدمك أنت يا عبد الله. السماء بتخدمك، والأرض بتخدمك، والهواء بيخدمك، والشمس بتخدمك، الكون كله بخدمتك، وأنت في خدمة من؟ إما أن تكون من عباد الرحمن أو تكون من حزب الشيطان. يا الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بقى السنة اللي بقالها ملايين مملينة من السنين، ها ما حصلها الصيانة، ولا شفنا فيها حتة عايزة ترقيع ولا حتة عايزة تنظيف، ها؟ ولذلك ربك بيلفتنا إلى الكون، انظر إلى السماء وارتفاعها. ولذلك ورد في صحف إبراهيم عليه السلام، ها؟ صحف إبراهيم كلها مواعظ، ورد في صحف إبراهيم: من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، عبادي أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول ففهمتم، والقلوب فعلمتم، وأشهدتكم بالوحدانية لي فكهبتم، وبعد الإقرار أنكرتم، وعند الإقبال أدبرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا، فمن تاب قبلنا، ومن عثر أقلنا، ومن عمل شكرنا، عطاؤنا مبذول وسترنا مسبول. عايز يلفتك للكون: عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأمواجها، والشمس وشعاعها، والفصول ومواقيتها، والأزمان وإتيانها، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن شكر الله. ويجي ربك عندك انت يا عبد الله ويقول: عبدي أذكرك وتنساني، وأسطرك ولا فرعاني، عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أمدك بقدرتي وأهبك من قوتي إلى وقت وقدته لك وأجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي. ولا حد يجيب تأشيرة مش مسافر، السفر الإخراني، السفر اللي ما فيهش رجوع، مش عايز لا تأشيرة ولا عايز سبب. فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي، والوقوف بين يدي، أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك، حتى إذا أيقنت بالبراء اللي هو الهلاك وظننت أنك من أهل النار. شوف لك ربك يا عبد الله بيقول ايه في الحديث الكرسي اللي ورد في صحف ابراهيم: وليتك غفراني ومنحتك رضواني، وغفرت لك الاوزار، وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. طيب عدد السماوات كام؟ 7. والارض كام؟ 7. والطواف حوالين بيت الله كام؟ 7. والسعي بين الصفا والمروة كام؟ 7. ورمي كل جمرة 7 حصيات، وانا وانت لما نيجي نصلي اعداء سجودنا كام في الصلاة في السجود؟ ها؟ معظمنا بيغلط يرفع رجله من فوق او حيده يدع، 7 اعداء سجودك في الصلاة 7. طيب يبقى السماء 7 والأرض 7 والطواف بالبيت 7، إيه حكاية 7 دي؟ طب ما تجيب 7 كمان في الأحاديث النبوية كده، ها؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ربنا يجعلنا منهم. اجتنبوا 7 الموبقات. إيه علاقة العدد 7؟ وقبل ما أقول لك إيه العلاقة، هجيب لك آية تانية برضك في العدد 7. في آخر سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من عطف العام على الخاص، ايه هم السبع مثاني؟ سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، سبع مثاني. طب ليه سماها سبع مثاني؟ لأن الصلاة لا تصح بدونها. وأقصر صلاة عندنا صلاة الفجر ركعتين، يبقى سبع مثاني اللي هي الفاتحة. ها يا الله، سبعة عدد آياتها سبعة، بما فيهم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة باتفاق العلماء. ولذلك لو فتحت المصحف الشريف هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم وراها رقم واحد. تجي بعدها في سورة البقرة وبقية السور، ها بسم الله الرحمن الرحيم ما فيش رقم آية، ألف لام ميم تاخد رقم آية بعدها. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفتحة سبعة. لا ده أنا هحط إيدك على حاجة تانية، ما جتش مرة كده تعد الحروف المشددة في الفتحة؟ ها الله الرحمن 14 حرف مشدد، من مضاعفات العدد إيه؟ سبعة. طب ما عدتش النقط اللي فوق الحروف واللي تحت الحروف في الفتحة؟ 56، من مضاعفات العدد سبعة. ايه حكاية العدد سبعة ده بقى؟ كان العدد سبعة منتهى العدد عندهم، عند نزول القرآن كان العدد سبعة منتهى العدد عندهم، ما يعرفوش الا سبعة، ورجعوا يعملوا سبعة جديد، سبعة اولى سبعة ثانية. تعرف الحزب بترمي؟ ها مش هنقولها، هخليها تبقى لاخر، كلكم عارفينها اكتر مني. سبعة منتهى العدد عند العرب. طب شوف القرآن اتعامل مع العدد سبعة ازاي. اقرا كده في سورة التوبة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر الصابرين. يا الله، الواو جت امتى؟ بعد العدد سبعة، ولذلك العلماء بيسموها واو التمانية. طب جت في موضع آخر، هات مثال كمان. أيوه في سورة الكهف، ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. واو التمانية، اوعى تنسى انها واو تمانية. يبقى العدد سبعة كان منتهى العدد عند العرب. ليه منتهى العدد عند العرب؟ لان الاعداد اما شفع واما وتر. زمان اللي في سني يعرف ان كنا لما ناكل برماش ونعمل بالجزء ولا بالفرد، ها الشفع والوتر، فرد او شفع، العدد اما شفع واما وتر. طب واقل الجمع كام؟ ثلاث. يبقى عشان وحدة البناء في الحساب رقم واحد، وحدة البناء في الحساب رقم واحد. لما نيجي نقول وحدة البناء في جسم الإنسان، الخلية الحيوانية، وحدة البناء في الجدار قالب الطوب، يبقى وحدة البناء في الحساب رقم واحد، يبقى وحدة بناء. طب ما تجيب ثلاث أعداد زوجية كده، اثنين واربعة وستة. طب ما تجيب أعداد فردية، مالكش دعوة بوحدة البناء، ثلاثة وخمسة وسبعة. إذا سبعة منتهى العدد عند العرب. معلش أنا هقول دقيقتين رقاق عشان أنا طولت على فضيلة الشيخ، وعايزين نسمع من فضيلة الشيخ. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت. اللي عايز يشوف مشاهد يوم القيامة يقرأ سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق، مشاهد يوم القيامة في الثلاث صور دول. إذا كورت شمس النهار وأبنيت كأنها على رؤوس العباد تسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، طي السجل كتابه المنشور، وإذا البحار سجرت من خوفها، ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش نفس أيا نفس قد أدب الرحيل وأضلت الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الحليل وليركبن عليك من الصرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل أيا عبد أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله أنسيت لقاء الله والبحر والبلد ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى تدرج عريانا ولو كان جاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا وخوفا من التطليل أدعو لرق الفقيدة بالرحمة اللهم أفسح لها في قبرها اللهم اجعل الأرض عن جنبها اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها اللهم كن لها ولا تكن عليها اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب اللهم شفع فيها نبيا اللهم اسقها من حوله شربا لا تظمأ بعدها أبدا اللهم الهم آلة الصبر والسلوان وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وأعتذر إن كان الوقت سرقني معذرة مولانا الله يبارك الله يبارك فيك. جزاك الله خير.